هلموا هلموا حماة المكارم خفافا ثقالا وردوا المظالم. هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسود. هلموا هلموا حماة المكارم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية يوم الأحد 11 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: جنود الخلافة واصلون تقدمهم داخل مدينة البركة ومقتل العشرات من ضباط وجنود الجيش النصيري، هلاك مدير استخبارات واسط بتفجير عبوة ناسفة داخل مدينة سامراء في ولاية صلاح الدين، جنود الخلافة يتقدمون في الريف الجنوبي لعين الإسلام في ولاية حلب، تفجير سيارة مفخخة وسط تجمع للحشد الرافضي في الكرادة وسط ولاية بغداد. أخبار اليوم. البداية من ولاية البركة، حيث قام جنود الخلافة بهجوم مباغت شرقي مدينة البركة، فتمكنوا بفضل الله من تحرير حاجز المكنة ومعمل الغزل اللذين يعتبران المدخل الشرقي للمدينة، وذلك بعد معارك لم تدم طويلة، حيث هلك من هلك ولاذ من بقي من مرتدي الجيش النصيري بالفرار إلى حي العزيزية، ولله الحمد أولا وآخرا. وفي عملية استشهادية يسر الله أسبابها، نفذ أحد جنود الخلافة عملية استشهادية على فرع الأمن الجنائي الواقع في الأطراف الشمالية لحي النشوة الشرقية، وبعد العملية قام المجاهدون باقتحام الفرع والمباني المحيطة به وأحكموا السيطرة عليها بعد تطهيرها من رجسهم، كما تم اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. وقتل في هذه العملية نائب رئيس الفرع المجرم المدعو زياد الدخيل، وهو برتبة عقيد، مع العشرات من جنود النظام النصيري، ولله الحمد. كما قام جنود الخلافة بهجوم واسع على قريتي سجمان العلي وكاكا سعيد في الريف الغربي لتل براك، وأسفرت العملية عن هلاك وإصابة العشرات من جنود الجيش النصيري واغتنام 4 سيارات من نوع بيك آب وأسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر رشاشات متوسطة وثقيلة، ولله الحمد والمنة. وقد مكن الله عز وجل لعباده المجاهدين من تحرير كامل حي غويران الشرقي وأجزاء واسعة من حي العزيزية، وذلك بعد تحرير حواجز المكنة الزراعية ومعمل الغزل ونقاط المسلخ والمدرسة شرقي مدينة البركة. وبذلك يكون جنود الخلافة على مسافة قليلة من المربع الأمني للنظام النصيري في المدينة، كما تمكن جنود الخلافة من السيطرة على الملعب البلدي المطل على السجن المركزي بعد معارك مع الجيش النصيري، كما سيطر المجاهدون على المباني المحيطة بالسجن حيث دمر صيادو المدرعات دبابة لفلول الجيش النصيري بصاروخ حراري، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية صلاح الدين هلك مدير استخبارات واسط وهو برتبة عقيد مع 2 من مرافقيه، وذلك بتفجير عبوة لاصقة كانت في سيارته داخل مدينة سامراء، ولله الحمد والمنة. كما تم الهجوم على ثكنة للجيش الرافضي على الخط السريع بالقرب من منطقة الحويش، وتم تفجير عبوة ناسفة على جرافة بالقرب من مدينة سامراء مما أدى إلى حرقها، كما هلك معمم رافضي وعنصر من الحشد الرافضي بعد استهدافهما بالأسلحة القناصة في مدينة سامراء، ولله الحمد والمنة. وجنوبي مدينة بيجي هلك 4 عناصر من ميليشيا الحشد الرافضي بالأسلحة القناصة، ولله الحمد. كما تم قصف ثكنات الجيش الصفوي في منطقة مكيشيفة جنوب مدينة كريت وقاعدة سبايكر برشقات من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، وكانت الإصابات مسددة، ولله الحمد. وبالقرب من سدة سامراء تم تفجير منزلين مفخخين على عناصر في الجيش الرافضي، وتفجير عبوتين ناسفتين على آليتين من نوع هامر مما أدى إلى حرقهما وهلاك من كان فيهما، ولله الحمد. أما في ولاية حلب وفي عملية اقتحام كتب الله لها التوفيق والنجاح، سيطر جنود الخلافة على معمل الإسفلت الواقع في الريف الجنوبي لعين الإسلام، وذلك بعد قتل 5 عناصر من المرتدين وإصابة عدد منهم وفرار البقية واغتنام منظار الليلي وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكمية من الذخائر، فلله الحمد والمنة. وفي قرية بير حسو تم قنص 2 من المرتدين في الريف الجنوبي لعين الإسلام، كما شن طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله 10 الغارات في الريف الشمالي للولاية وعلى الريف الجنوبي لعين الإسلام، كما دمر سيارة للمرتدين عن طريق الخطأ، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. وفي ولاية بغداد وفي عملية أمنية يسر الله أسبابها تم تفجير مفخخة مركونة على تجمع للحشد الرافضي في القرب من مجمع الميشن في الكرادة وسط بغداد، وقد أسفر انفجارها عن هلاك وإصابة أكثر من 20 منهم ولله الحمد. أما في ولاية صنعاء وفي عملية أمنية أخرى يسر الله أسبابها وضمن موجة العملية العسكرية الأمنية ثأر للمسلمين من الرافضة الحوثيين، تم تفجير عبوة ناسفة على عجلة عسكرية دورية نجدة تابعة للحوثيين المشركين في جولة آية، مما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من فيها ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب تمكن جنود الخلافة من تدمير 3 آليات للشرطة الصفوية في المكاسب وتل عمر، وذلك إثر استهدافهما بالعبوات الناسفة، مما أدى إلى مقتل جميع من كان فيها ولله الحمد. وفي منطقة المحمودية تم قتل 2 من عناصر الحشد الرافضي بعد استهدافهم بعبوة ناسفة، كما تم الاشتباك مع دورية للجيش الصفوي في منطقة عرب جبور، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الفلوجة فقد تم استهداف ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي في منطقة القناطر ومعسكر المزرعة وفي شركة جبس الفلوجة وذراع دجلة، وعند التقاطع الواقع بين معسكر المزرعة ومعمل الإسمنت بصواريخ الكاتيوشا والصواريخ المحلية الصنع، وكانت الإصابات مباشرة ولله الحمد. من جانب آخر فقد شن طيران التحالف الصليبي الصفوي خذله الله غارات على سوق الفلوجة وبيوت المسلمين فيها بالبراميل المتفجرة، وذلك عقب صلاة التراويح، مما أدى إلى مقتل 3 رجال وإصابة آخرين ووقوع خسائر في الممتلكات والمحال التجارية. وفي ولاية كركوك دك جنود الخلافة مرتدي البيشمركة وميليشيا الحشد الرافضي في منطقة محكور وقرية الشمسية وناحية تازة وقرية البوسيراج بوابل من الصواريخ المحلية الصنع وصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية حماة واستكمالا لعملية تحرير الحواجز على الطريق السريع السلمي الرقة، فقد قام جنود الخلافة بدك 1 الحواجز بقذائف الهاون وبرشقات من مدفع رشاش ثقيل. وفي ولاية برقة قام جنود الخلافة في منطقة الليثي في محور شارع الخليج باستهداف تمركز لجند الطاغوت بالراجمة، وكانت الإصابة مباشرة ومسددة ولله الحمد. أما في ولاية الأنبار فقد قام طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله بقصف سوق حي البكر بمدينة هيت، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من عامة المسلمين. إعلامية. وفي ولاية الجزيرة حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر فرحة المجاهدين ببيعة مجاهدي القوقاز. أخيرا في ولاية كركوك حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر ضحايا القصف الصليبي الصفوي خذله الله على المسلمين في قرية الرسولية بالحويجة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: جنود الخلافة واصلون تقدمهم داخل مدينة البركة ومقتل العشرات من ضباط وجنود الجيش النصيري، هلاك مدير استخبارات واسط بتفجير عبوة ناسفة داخل مدينة سامراء في ولاية صلاح الدين، جنود الخلافة يتقدمون في الريف الجنوبي لعين الإسلام في ولاية حلب، تفجير سيارة مفخخة وسط تجمع للحشد الرافضي في الكرادة وسط ولاية بغداد. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخل السكاكين تفر الكبود، هلموا هلموا حماة المكارم، خفافا ثقالا وردوا المظالم، هو الكفر يرغو ويزبد جاثم، فأين الأبات وأين الأسود، فأين الأبات وأين الأسود؟ إذا ما مشينا لهدم الجحور، فما للعصابات إلا الثبور، بذلنا لها غاليات المهور، فما نالها بعد إلا الشهيد. إذا ما مشينا لهدم الجحور، فما للعصابات إلا الثبور، بذلنا لها غاليات المهور، فما نالها بعد إلا الشهيد، فما نالها بعد إلا الشهيد. هلموا هلموا حماة المكارم، خفافا ثقالا ورد